عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، إنه من يهده الله فلا مضل له، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، رب أوزعنا أن نعمل صالحا ترضاه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل عملنا كله لوجهك خالصا، اللهم اجعلنا مخلصين لك يا ملك الملوك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، من أصبح منكم اليوم صائما؟ النهاردة 13 ولا مش 13؟ من أصبح منكم اليوم صائما؟ الصائم يرفع إيده. الباقيين خايفين من الرياء. طب اللي فطر يرفع إيده. شوف بقى، كله بقى خايف على منظره بقى. الله المستعان، ربنا يعيننا على طاعته يا رب. من أصبح منكم اليوم صائمة؟ لسه يا جماعة احنا مع سلسلة إصلاحات قبل رمضان، السلسلة اللي احنا بنطرح فيها فكرة انك انت لو عندك عربية وعايز تسافر السعودية الوقتي، ولكن العفشة بايظة، الكاوتش نايم، البطارية نايمة، المكنة عايزة عمرة، مش هينفع تسافر بيها، امال هتعمل ايه؟ ده انت لسه هتودي العفشة اللي بتاع العفشة، ولسه هتودي المكنة اللي بتاع المكنة، ولسه هتشوف الكاوتش هتنفق، ولسه ولسه ولسه. يبقى يدوبك ان احنا نلحق نصلح العربية بتاعتنا قبل رمضان، يا دوبك ان احنا نلحق نستعد قبل رمضان يا اخوانا، يا دوبك عشان نقدر ننطلق في رمضان. فكرة سلسلة اصلاحات قبل رمضان، ان كل حاجة انت عايز تعملها في رمضان لازم تنجح فيها من الوقت، وإلا تبقى موهوم. 30 يوم تهجد وتراويح وقيام ليل في رمضان، يا سلام. لازم الاول 30 يوم قيام ليل متواصل قبل رمضان عشان تبقى باذن الله سبحانه وتعالى يرجى انك انت تنجح في رمضان وتفوز في رمضان. كل مرة يا اخوانا ان شاء الله باذن الله، كل مرة هنحاول ان احنا نشحم حتة في العربية، كل مرة هنحاول ان احنا نصلح حاجة في الدبة بتاعتنا، كل مرة هنحاول ان احنا ناخد حاجة من الحاجات اللي ما ينفعش ندخل رمضان واحنا مش جاهزين بيها، كل مرة هنطبق قول الله ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولو أرادوا الفوز برمضان لأعدوا له عدة، ولو أرادوا الفوز بأبواب الجنة الثمانية والفوز بليلة القدر لأعدوا لها عدة. فاحنا الوقت بنعد عدة، احنا الوقت بنجاهد بنجاهد بنعد عدة عشان نفوز برمضان بإذن الله. يعني يا جماعة كل سلعة لها ثمن، كل سلعة، ما في سلعة ملهاش ثمن. يعني ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. العربية دي بكام؟ بمليون جنيه. طيب لا مش عايزها، ليه؟ اصل معيش ثمنها، مش مشكلة. انما لو معكش ثمن الجنة مصيبة، مش مشكلة. انت معاك ثمن الجنة، لو حطيت ايدك في جيبك الوقت، حطيت ايدك في صحيفتك الوقت، هتطلع ثمن الجنة منها ولا لا؟ طيب كل سلعة عليها ثمن، رمضان الفوز بيه له ثمن. انت مستعد تدفع ثمن الفوز برمضان ولا لا؟ ثمن الفوز برمضان مش قبل رمضان بيومين ثلاثة تسمع شريط يوم في حياة صائم ولا اي شريط من شريط الاستعداد لرمضان وتبقى انت استعدت، لا. ثمن الفوز برمضان استعداد رجولي جدي، استعداد جهادي من اجل الفوز بهذا الموسم التعبدي الخطير. يا جماعة امبارح كنا قاعدين قاعدة وكان فيها بعض الدعاء، فيعني بنتواصل الدعاء بيوصلوا الاخوة انهم يشتغلوا يعني رمضان. فواحد احد الدعاء بيقول لهم ابدأوا قوموا الليل نص ساعة وبعد كده زودوا، كل ما تزيدوا في القيام او تثبتوا زودوا. حسيت والله يا جماعة ان الواحد هيبكي، هو احنا لسه لغاية الوقت ما بنقومش الليل ومحتاجين حد يقول لنا نص ساعة؟ فساعة، فساعة ونص. هو احنا الوقت يا جماعة مستوى الصف الاسلامي بقى ضعيف، كثير جدا من الاخوة مستوى ضعيف. الاخوة المجتهدة اللي بحق وحقيقي اللي عاملة زي السهم المنطلق الى الهدف، ما فيش بينها وبين الهدف، بينها وبين الاستعمال غير مسألة وقت بإذن الله سبحانه وتعالى، قليلة جدا يا اخوانا، قليلة. عايزين نجتهد، عايزين ندفع ثمن الفوز برمضان. النهاردة هكلمكم عن ايه؟ النهاردة هنوقد شعلة الانطلاق في نحو رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى، أول شعلة عشان ننطلق، هنوقد جبهة الحماس بإذن الله سبحانه وتعالى. النهاردة الدبت ده عايزين نخرج منه سخنين على الشهر ونص اللي جايين بإذن الله، بالظبط لسه في شهر ونص، بالظبط شهر و17 يوم بإذن الله سبحانه وتعالى. النهاردة فاكرين لما كلمتكم من كذا مرة عن الصور المكية الأولى، أول 10 صور نزلت في مكة، اقرأ والمزمل والمدثر والأعلى والفجر والليل، وتبت يد أبي لهب وتب، فاكرين لما كلمتكم عنهم؟ انا النهاردة بقى اكلمكم عن فكرة زيها بس الصور المدنية الاولى. لما تدبرت في اول صور نزلت في المدينة، ودي مش اول صور بالضبط، دي المرحلة اللي هي قبل غزوة احد. ما ينفعش ان انا احصي الصور اللي نزلت في الاول في المدينة، لان الصور المدنية طويلة، يعني ممكن خمس ايات ينزلوا من اول الصورة وبعد كده باقي الصورة طول المدينة تقدر تنزل. انا جبت لكم عينة من الصور المدنية الاولى. ليه؟ لاحظت ملاحظة عجيبة جدا فيها يا جماعة، ان الصور المدنية الاولى كلها بتركز على كلمة واحدة، قوم يا ايها المتثاقل قم، زي ما الصور المكية بتقول لك يا ايها المزمل قم، يا ايها المزمل قم، قوم اتحرك اعمل حاجة. الصور المدنية كذلك بتقول لك قوم يا ايها المتأخر قم، يا ايها المتكاسل قم، قوم اتحرك اعمل حاجة انطلق. ليه يا اخوانا؟ ليه الصور دي مركزة على المعنى ده؟ المدينة كان في مكة المسلمين محاربين ومحاصرين، المدينة الحرب بقت اشد رهيبة، مشركين بالسيف، منافقين، يهود، اعراب، كفار ومشركين حوالين المدينة. ولكن الفرق الوحيد ان بقى في باب مفتوح للشغل، يعني زي الوقت بالظبط. الحرب على الاسلام رهيبة، الاعلام مسخر ضد الاسلام، القنوات مسخرة ضد الالتزام، كل حاجة مسخرة ضد الالتزام، بنتحارب من مليون جهة وجهة، ولكن الباب مفتوح. اللي عايز يشتغل في الدعوة قدامه الباب مفتوح، اللي عايز يشتغل في اي نشاط دعوي او اي حاجة لنصرة الدين الباب مفتوح، اللي عايز ينطلق ويطلب علم الباب مفتوح. فكان الباب اتفتح يا جماعة في المرحلة دي، فبقينا عاملين الدين بقى عامل زي الجنين، الجنين بينمو في بطن الام على حساب دمها، بيمص دمها وبيمص الكالسيوم من عظمها لغاية ما الجنين يكبر، الام بتكون خلاص ولكن الجنين كبر. ديننا بقى هو الجنين ده، دعوتنا بقت هي الجنين ده، اللي احنا دمنا ومالنا وجهدنا وكل حاجة بنضحي بقى عشانه عشان يكبر. الباب اتفتح زي الوقت كده، الباب مفتوح، الباب مفتوح. ولكن في الفترة دي كان لسه في مشاكل في الصف، مفيش حد عايز يتحقق، او قليل قليل اللي كان، يعني المهاجرين جايين، الانصار لسه فيهم ناس مش واخدة تضحية، بعض المهاجرين مش واخد على كمية التضحيات اللي كانت مطلوبة وقتها. تلاقي الصور المدنية الاولى الستة اللي احنا هنتكلم عنها، صورة الصف، صورة الجمعة، صورة التغابن، صورة محمد، صورة الحديد، والصورة السادسة اللي هي المفاجأة اللي كلكم هتفاجئوا لما تعرفوا انها نازلة في الوقت ده، صورة الزلزلة اللي الكل بيعتقد ان هي مكية، ولكن هذه الصورة نزلت في هذه الفترة، في هذه الفترة يا جماعة. الصور الستة دي، صورة الجمعة بتكلم ناس لسه اول ما شافت التجارة والدنيا بره سابت النبي واقف على المنبر وطلعت تجري. صورة التغابن عليه الصلاة والسلام، صورة التغابن بتكلم ناس اتأخرت عن مرحلتها، كل الناس سبقتهم وهم لسه اتأخروا بسبب الدنيا عطلتهم ورجعوا ندموا على التأخر على المرحلة بتاعتهم. صورة الحديد بتكلم ناس قدامها فرصة رهيبة انها تنطلق وتبقى من الصادقين الى الله، ولكن لسه مش مقدرة صورة الفرصة. صورة محمد بتكلم ناس لسه جواها بخل، لسه جواها اضغان، لسه جواها تثاقل، وبتهددهم بالاستبدال لو فضلوا كده، هو الاستبدال التام والقطعي والنهائي. صورة الصف بتكلم ناس لسه واخدة على الكلام، مش واخدة على الشغل، مش واخدة على التنفيذ، ما هي شخصيات عملية. صورة الزلزلة بتكلم نوعية لسه مش مقدرة كل قيمة كل ثانية وكل لحظة وكل دقيقة في عمرها. عايزين نتكلم يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى، نتكلم عن أوقد شعلة الانطلاق قبل رمضان مع الصور المدنية الأولى. هنتكلم في كل صورة عن الصورة بتقول لك قوم ازاي، ايه الحاجات، كل كلمة قوم، اتحرك، اشتغل، اعمل حاجة، دي الكلمة المحورية بتاع درس النهاردة. انا هعرض لكم ازاي الصور المدنية الاولى كلها، كل آية فيها، كل كلمة فيها، كل لفظ فيها بيقول لك قوم اتحرك. الصور دي هنعيش معها الاسبوع ده باذن الله سبحانه وتعالى عشان نبدأ نتحمس ان احنا نشتغل ونقوم. صورة الصف بتقول لك ايه؟ صورة الصف بتقول لك قوم، اول حاجة قوم والا ايمانك هيضيع. فاكرين لما قلت لكم ان جو انها نزلت في ناس قالوا لو جه جهاد والقتال هنعمل وهنعمل، ولما جه القتال هربوا وفروا. ليه؟ لان هو كان منافق، لا ده كان مؤمن بس ما تعهدش ايمانه. لو ما تعهدتش ايمانك هتنزل، هتنزل، لو ما حافظتش على ايمانك هتنزل هتنزل. انا مستغرب والله، الاخوة اللي عاملين لي بالياتش دول، اللي ما بيحضرش ولا درس، اللي ما بيسمعش ولا شريط، اللي ما بيطلبش علم، ده انت ملياتش يعني، الدان اللي مربيها دي ايه يا اخوانا؟ انا الفكرة اللي عايز اوصلها لكم النهاردة واللي هيركز معايا توصلوا من كذا نقطة في الدرس، ان الدان مبقاش علامة ايمان خالص خالص يا اخوان. الدقن باذن الله سبحانه وتعالى يعني من الايمان طبعا والعمل الصالح ايمان، ولكن الدقن لا تثبت ولا تبرر على ان الشخص ده مؤمن ابدا، ولا الجلابيه القصيره ولا النقاب ولا النقابين على بعض، الكلام ده كله مش ده العلامات يا جماعه، مش دي العلامات. ياما ملتحين منافقين، ياما منتقدات مغمطات في النفاق. ازاي؟ انا مش هجيب كلام من عندي، احنا النهارده هنتكلم من واقع الصور المدنيه الاولى اللي ساعه ما ربنا اشتغلوا الكل اتفضح بقى، الكل اتفضح، العيوب ظهرت، ساعه الشغل الكل بيتفضح، ساعه الكلام الكلام حلو وسهل، وتحريك اللسان اسهل حاجه. قوم، الدين مش كلام، قوم، الدين مش كلام. اول حاجه قلناها قوم، ايمانك هيضيع لو ما قمتش. كان احد الشيوخ اي اخ يروح له يقول له كلمه حلوه قوي، يقول له انت مشكلتك ان انت مخك قد المنصوره ولكن قلبك قد العصفوره. يعني عايز يقول ان احنا مش عايزين قلوب بتصوصو، عايزين قلوب بتصقر بالرساله وباليقين وبالايمان. يا اخوانا عايزين ناس مؤمنه يا جماعه، عايزين ناس يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم، انما يتمنى المؤمنون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم. المؤمن عايز يتعالج، عايز يعرف ايه مشاكله القلبيه عشان يتعالج منها. يبقى قوم والا ايمانك هيضيع. تاني حاجه قوم، كفايه كلام، الدين ماهوش كلام يا جماعه. احد اخوه التبليغ يعني ربنا يبارك فيه، كان واحد مره عايز يقول له حاجه، فقال له طب تعالى قولها لي واحنا رايحين جايين في المسجد. فبعد ما قالها له بيقول له انت يعني رايحين جايين ليه؟ قال له ما نتكلمش غير واحنا بنتحرك. فهمتوا الكلمه؟ انه متعود انه ما يتكلمش غير هو بيتحرك. انا ما اتكلمش وانا قاعد، انا مش بتاع كلام، انا بتاع حركه، انا بتاع شغل، انا بتاع بذل، انا بتاع دين، انا بتاع صدق في الانطلاق لربنا سبحانه وتعالى. اهي دي يا جماعه الدين، اربع حاجات. الدين دم وعرق ووقت ومال، دم وعرق ووقت ومال. كل ما تدي من الاربعه دول لدينك انت عندك دين، كل ما الاربعه دول يروحوا للدنيا اكثر يبقى انت دينك ناقص. دم وعرق ووقت ومال، الاربع حاجات دول شوف انت بتنفقهم في ايه، شوف هما بيروحوا في ايه. على قد ما بتديهم للدين على قد ما انت عندك دين. الدين مش بتاع كلام. قلت لكم قبل كده لما بعض الصحابه قالوا لو ان نعلم احب الاعمال الى الله لعملناه، فنزل قول لا لما تقولون ما لا تفعلون. احب الاعمال هو اللي انتوا عارفينه دلوقتي، اشتغلوا، خدوا خطوه، انطلقوا. مش عايزين نبقى كلامنجيه يا جماعه. سوره الصف بتقول لك قوم، خليك حواري من حواري الاسلام. حواري؟ ازاي؟ انتوا تعرفوا ان سوره الصف اسمها سوره الحواريين؟ ده اسم تاني للسوره. هو يعني ايه حواري في اللغه يا جماعه؟ عشان قول الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله. يعني ايه حواري؟ الحواري دي جايه يقول لك الحوار اللي هو ابن الناقه اللي لسه مولود ولسه ما اتفصلش عن امه ولازم فيها وملازم ليها. الحواري ده اللي ملازم للدين، ملازم للسنه، ملازم للقران. الحور العين، الحور يعني ايه؟ الحور يعني خالصة اللون، خالصة اللون، اللون خالص. يبقى الحواري خالص مخلص بقلبه لدين ربنا. الجنود الخلص اللي هم الحواريين. الحواري يا جماعة اللي متفرغ لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حواري. وحواري يا مين؟ الزبير بن العوام. ليه؟ الكلام ده اتقال امتى؟ لما في مكة الرسول عليه الصلاة والسلام اشيع انه قتل. فالزبير بن العوام مسك السيف بتاعه وجري عشان ينجد النبي. السيف في مكة؟ مكة اللي لما علي بن ابي طالب شاف النبي عليه الصلاة والسلام بيتخنق من عقبة بن ابي معايط في صحن الكعبة ما قدرش يقرب وينجده. مكة اللي لما احد الصحابة شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وعقبة بن ابي معايط بيحط امعاء الشاه عليه او امعاء النقع عليه ما قدرش ينجد النبي وجري النبي السيدة فاطمة. مكة؟ مكة يا جماعة واحد يرفع فيها سيف، يا نهار ابيض، ده مين اللي مضحي بنفسه ده؟ ده مين اللي بايع الدنيا ده؟ ده مين اللي ما مش حاسب اي حاجة؟ ده الزبير بن العوام. اول ما سمع ان النبي بيؤذى جري ومسك السيف وراح يرفعه على اهل مكة عشان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام لكل نبي حواري، يعني جندي مخلص، يعني جندي ملازم ليه، يعني جندي متفرغ لنصرته، يعني جندي اهم حاجة عنده في حياته انه ينصر هذا الدين. عشان كده قالك الحواري الذي يختبر مرة بعد مرة فلا يظهر فيه عيب. كل ما يمتحن من ربنا في دينه يظهر ان دينه اغلى حاجة عنده. خليك حواري، خليك حواري. سورة الصف بتقول لك قوم، خليك حواري من حواري الاسلام. سورة الصف بتقول لك قوم، الطريق لسه طويل، انت بتعمل ايه؟ لسه كتير يا جماعة. كنت بقرأ سورة التوبة ليلة السبت اللي فات ده، بقرأ في سورة التوبة حسيت ان سورة التوبة دي بتعرض قمة الصدق وقمة النفاق. قمة الصدق وقمة النفاق. قمة الصدق زي موقف سيدنا ابو بكر في الغار، ابوما في الغار، الصدق اللي يوصلك انك تفضل ورا الدين لحد ما تدخل غار وتتحاصر فيه وانت لسه ثابت على دينك. قمة الصدق. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وازواجكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال وتجارة ومساكن احب اليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورة التوبة بتتكلم عن ناس ربنا اغلى عندها من دنيتها واللي فيها، ولو جمعت دنيتها على دنية كل الملوك بتوع الارض ولا تبصلها بذات الله. سورة التوبة بتقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. تجيب النفس قبل المال، غير معظم ايات النفس والمال في القرآن، تجيب المال قبل النفس. طب التوبة جابت النفس الاول ليه؟ لان النفس هي الاغلى عند الانسان. الصادق بيقدم الغالي قبل الرخيص. الصادق بيقدم نفسه بعد كده يقدم كل حاجة تملكها نفسه. سورة التوبة بتكلم عن قمة الصدق قصاد قمة النفاق. مين قمة النفاق؟ اللي عايزين يبنوا مسجد الضرار، اللي عايزين يحاربوا الدين بالدين، زي دعاة الضرار الوقت اللي بيطلعوا على القنوات العلمانية عشان يضربوا بيهم شيوخ القنوات الإسلامية، زي جرائد، زي القنوات الفضائية، قنوات الضرار الوقت، قناة اقرأ وقناة الحياة والقنوات اللي مليانة تخريف وإجرام في حق الدين دهيت عشان تضرب القنوات الإسلامية. أسلوب خبيث لحرب الدين وتمييع الدين والعياذ بالله، سواء قصد اصحابه ام لم يقصدوا، فهذه حرب على الدين، حرب شعواء على دين، لدرجة ان قناة زي اقرا اخطر من قناة زي روتانا، لان روتانا فساد ومعروف انها فساد وفجور، انما اللي يجيبوا لك المناظر المتميعة في الدين والعرض المتميع للدين ده كل ده تمييع للدين، اسوأ الف مرة من الفساد، اسوأ الف مرة من المعصية الخالصة، لان المعصية معروف ان هي معصية. سورة الصف بتقول لك قوم الطريق لسه طويل. سورة التوبة ليه جابت قمة الصدق؟ ليه؟ لان سورة التوبة دي اللي فضل مكمل لغاية بعد 22 سنة لما نزل سورة التوبة، اللي بيكمل للاخر يا جماعة ده هو الصادق يا جماعة. مين اللي هيكمل للاخر؟ من انصاري الى الله؟ مين اللي هيكمل معاه للنهاية؟ سورة الصف وسورة التوبة بيتكلموا عن الموضوع ده. مين اللي هيكمل للاخر؟ مين اللي هيفضل للنهاية؟ مين اللي هيوصل للاخر؟ وده الصادق صدق خالص، اللي هو مفيش اي حاجة تفتنه عن الدين ابدا ابدا. عشان كده دول اللي في سورة التوبة ربنا قال لهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار. ليه؟ استهلوا بقى بعد 22 سنة صدق، ما وقفوش، ما قطعوش، ما تعطلوش، ما رجعوش، ما سابوش، ما وهنوش، ما ضعفوش، ما استكنوش. ربنا قال خلاص انا تبت عليكم التوبة الكاملة باذن الله سبحانه وتعالى. الدين ده عايز رجالة رجالة، وعمرك ما هتبقى راجل غير وانت في بيت الايمان. عشان كده سورة الصف الصورة اللي بعدها ايه؟ ها؟ الجمعة. ليه؟ لانك عمرك ما هتثبت في الصف غير لو انت وسط الجماعة. عشان كده سورة الجمعة بعدها سورة ايه؟ المنافقون. ليه؟ لان المنافقون اول وسيلة لهدم الدين انهم يشوقوا الجماعة بتاعتنا، انهم يفرقوك، يعزلوك، يغلوك غنمة بعيدة عن القصيع عشان تتاكل بسهولة. الشيطان والفتن تفترتك بسهولة. سورة الصف بتقولك، سورة الصف بتقولك هتكمل للاخر ولا لا؟ سورة الصف بتقولك قوم الطريق لسه طويل. سورة الصف بتقولك قوم، لازم تقف على صخرة الصف، لازم تكون ثابت صخرة الصف. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال عليه مع المؤمنين واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد، تبوئ المؤمنين مقاعد، كل واحد ياخد مكان، لازم كل واحد ياخد مكان في الصف، لازم كل واحد منكم يتبوأ مقعد في الصف، مننا جميع لازم كل اخ واخت يتبوأ مقعد في الصف. عشان كده ربنا بيقول في سورة الصف يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة ايه تربحكم ربح عظيم؟ لا، تنجيكم من عذاب اليم. يعني ايه؟ يعني سورة الصف بتقول لك يا تبقى طوبة في الصف يا تبقى طوبة في حصب جهنم. سورة الصف بتقول لك ان العمل الديني لا فرض مش فضل. سورة الصف بتقول لك يا تبقى طوبة في الصف يا تبقى صغرة في الصف ينفذ منها اعداء الدين. سورة الصف بتقول لك يا تبقى طوبة في الصف يا تبقى طوبة حجر عصر في طريق الصف. لازم تختار حاجة من الاثنين. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. صف يعني ايه؟ يعني كلنا يا جماعة اخوة واخوات، كل واحد طوبة في الصف، مفيش واحد شغال واحد نايم، مفيش واحد مجتهد واحد ضايع، مفيش واحد نشيط واحد قاعد ملبوخ في المشاكل بتاعته. لا يا جماعة، كله امن، كله على مستوى واحد، كله على مستوى عالي، كله طوبة في الصف، بحيث ان الجدار يكمل في صف نصر الدين الله سبحانه وتعالى. سورة الصف بتقول لك قوم دينك بيتحارب حرب شرسة، دينك بيتحارب حرب شعواء، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. شوفوا عايزين يعملوا ايه. الواحد بيتعجب، جنوب السودان نص دولة اسلامية عظمى يروح من ايدينا ازاي واحنا نايمين؟ الناس دي خبثاء فكر يهود. الواحد كان زمان يقعد يستغرب ليه كانت الثورات كلها اسلامية في مواجهة الاحتلال الانجليزي والفرنسي والايطالي، واللي مسك الحكم في كل الدول العلمانيين ازاي؟ حاجة تطير العقل. يا رب ازاي كل الشعوب قامت باسم الاسلام، واللي مسك الحكم وتسلم له الحكم من الاستعمار قبل ما يمشي كلهم حكومات علمانية ليه؟ عارفين ازاي يا جماعة؟ الناس دي كانت بتعمل خطة بسيطة جدا وكلهم تواصوا بيها، انهم لما يلاقوا الثورة اسلامية يعني الناس دي من الاخر كده هتاخد البلد. طب نعمل ايه؟ بس احنا نجيب واحد فكره علماني وفكره بايظ ونلمعه ازاي؟ ده كمان اتاتورك كده نقوم داخلين محاصرين الاستانة. يا نهار اسود، بيت الخلافة ومركز الخلافة بتحضر، يقوم كمال اتاتورك طالع هو وشوية الايه شوية الجنود بتوعه يقوموا طاردنا من الاستانة. هيموت في الحسبة دي كام؟ 500,000 مننا ومنهم طز، بس الاسلام يضيع طز اي حاجة تروح، بس الاسلام يروح معاها. كمال اتاتورك يطردهم في تمثيلية مصطنعة، كمال اتاتورك بطل يسلمون الحكم والدولة، يعمل في بضع سنوات اللي 7 حملات صليبية في 1000 سنة ما عرفتش تعمله. واخدين بالكم من الخبث يا جماعة؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، بس هم مين؟ والله متم نوره. الدعوة دي لها رب بيحميها، الدعوة دي ليه اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة دي لها رب هيتمها على ايد مين مننا؟ هيتمها على ايد مين منكم؟ هيتمها على ايد مين؟ مين اللي ربنا هينصر ويتم الدعوة دي على ايديه؟ ده اصطفاء واشتباء من الله سبحانه وتعالى. سورة الصف بتقول لك قوم دينك بيتحارب اشرط حرب. سورة الصف بتقول لك قوم تاجر مع الله، قوم يا ابني خليك تاجر من تجار الاخرة، قوم يا بنت تاجري مع الملك الجليل، اربع تجارة واعظم تجارة. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة؟ قوموا تاجروا بقى مع ربنا. نتاجر ازاي؟ كنت مع احد الاخوة الدعاء امبارح، فبيقول ركب مع اخ كده او داعية في سيارة يعني، فلقى الاخ بيمسك التليفون، اتصل بابوه ازيك يا والدي وازيك، وقعد يكلمه اسلوب طيب، قفل التليفون وقام كاتب رقم شوية، وقام قال لهم صلوا على رسول الله صلوا على رسول الله كلهم، قام كاتب رقم كل شوية يعمل عمل صالح ويكتب رقم. فبيقول له انت بتعمل ايه؟ قال له انا بعد كام شعبة ايمان قدرت ان انا اعملها النهاردة. شوفوا الفكرة، ده عارف الحاجة و70 شعبة عددهم، وكل يوم من ساعة ما يصحى لغاية ما ينام كل دماغه هجيب النهاردة كام شعبة. هجيب المشروع ده هنعمله مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى، هنعمله في اسبوع من الاسابيع القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، هجيب كام شعبة من شعب الإيمان. واخدين قلت سبحان الله، قلت الله أكبر، ده فكرة أبو بكر بيحيى في الأمة تاني. أبو بكر من أصبح منكم اليوم صائما، من عاد منكم اليوم مريضا، من تصدق منكم اليوم صدقة، أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. ولو الرسول كان من 70 شعبة أبو بكر كان قال أنا يا رسول الله، لأنه من ساعة ما يصحى لغاية ما ينام كل همه هيجيب كم شعبة النهاردة. مين فيكم يقدر يعمل كده يا جماعة؟ سورة الصف بتقول لك تاجر مع الله، تاجر اللي عنده مجموعة شركات لما هي شركة واحدة، لا ده يقول لك أنا عايز أتاجر في كل حاجة بتكسب، تاجر مع ربنا في كل حاجة بتجيب حسنات. سورة الصف بتقول لك تاجر مع الله. سورة الصف بتقول لك خليك حواري من حواري الإسلام. سورة الصف بتقول لك إنك أنت لازم تسد ثغرة في الصف. سورة الصف بتقول لك الطريق طويل ولازم تكمل للآخر. سورة الصف بتقول لك بطل كلام بقى واشتغل. سورة الصف بتقول لك حافظ على إيمانك وإلا إيمانك هيضع منك. دي القومات، يا أيها المتساقل قم، يا أيها المتكاسلة قومي، يا أيها المتأخر قم، يا اللي اتأخرت عن مرحلتك قوم. ونكمل السورة الثانية، سورة الجمعة بتقول لك ايه؟ سورة الجمعة بتقول لك قوم، كل آية فيها، كل كلمة فيها. سورة الجمعة بتقول لك قوم، عظم دين ربنا في حياتك، عظم الدين. ازاي عظم الدين؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ايه؟ فاسعوا إلى ذكر الله ايه؟ وذروا البيع، ارمي أي دنيا. بصوا يا جماعة، أكبر مشهد لتعظيم الدين في حياتك وفي حياة الأمة كلها ان اول ما الاذان يقول الله اكبر تروح الجامع. اكبر مشهد. يا الوقت لو وردتك اي دولة وقلت لك شوف الدين بيعظم فيها قد ايه, ما تجيبش غير ده بس, شوف ده ايه بس, وانت تعرف المجتمع ده معظم الدين قد ايه. اول ما الاذان بيقول الله اكبر بيحصل ايه في المجتمع؟ الدنيا بتقف, الدنيا بتتشل, الدنيا بتتربك, الدنيا كلها بتتوقف وكله بيجري على الجامع. لو كده يبقى المجتمع ده معظم ربنا. شوف لو اي اخ من الاخوة انت عايز تعرف مستواه عشان تصاحبه ولا لا, لو انت عايز تبقى من السابقين راقبه. اول ما الاذان بيقول الله اكبر بيعمل ايه؟ حياته بتقف, يبقى ده معظم ربنا في حياته. تعظيم الدين, قوم وعظم دين ربنا في حياتك, قوم وشيل دينك. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الايه؟ الحمار يحمل اسفارا. لما تتدبر في التمثيل المضحك ده, تصوير المضحك ده, هو الحمار يا جماعة لما بيحمل اصفار يعني ايه؟ اول حاجة الحمار لما بيحمل اصفار, قربوا شوية يا جماعة كده, معلش بالله عليكم كده, معلش يا اخواني, معلش الاخوات, ربنا رزقكم هو تكييفات من عنده بفضل الله, عقبال انتوا ان شاء الله, اما ربنا رزقكم عرايس من عنده ان شاء الله. سورة الجمعة يا جماعة بتقول لك قوم وعظم الدين في حياتك. رقم اثنين, قوم وشيل دينك. قوم وشيل دينك ازاي تشيل دينك؟ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اصفار. الحمار لما بيحمل اصفار يعني الكتب بيعمل ايه؟ اول حاجة بيبقى زاهد فيها. ايه زاهد فيها؟ ملاش قيمة عنده, ما هوش حاسس بقيمة الدين, الدين رخيص في حياته. رقم اتنين, الحمار لما بيشيل كتب بتبقى تقيلة عليه, مستثقلها. تلاقي الاخ ولا الاخت مستثقل الصلاة, مستثقل العبادة, مستثقل الطاعة, ما هوش فاهم المعاني اللي فيها, ما هوش فاهم المعاني اللي في الذكر وفي الصلاة وفي العبادة. تلاقي الحمار اللي بيحمل اصفار ده زي الاخ اللي معاه معلومات كتير وطالب علم ما بينفذش منها اي حاجة. المثل ده بيقولك في التفاسير, بيطلب لطالب العلم الذي لا يعمل بعلمه, او للي عنده معلومات زينا وما بينفذهاش, ما بينفذش حاجة, ومعه ورق معه كلام انما ما هوش على فعل حقيقي بهذا الكلام. سورة الجمعة بتقولك الحق نفسك قبل ما ملك الموت ينزع روحك. قوم قبل ما ملك الموت ينزع روحك. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. يعني انا عايزك الاية دي تخليها مالية قلبك ومالية حياتك وعايش معاه. الاية دي لازم تستقر في قلبك. يعني ايه؟ يعني انت ماشي في الشارع الوقتي بتلاقي اخوة جايين, بتلاقي ناس جاية, ماشي في العربية عربيات جاية على اليمين والشمال, انما تخيل ان في لحظة معينة وانت ماشي او راكب عربية هتلاقي اللي في وشك مقابلك ملك الموت, بس فانه ملاقيكم. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. تصوير مرعب ومضحك في نفس الوقت. تصوير بيصورلك واحد بيفر من حاجة, مرعوب مش قادر, خلاص الرعب تملك قلبه وطلع يجري يجري يجري, وكل شوية يقعد يبص وراه يشوف اللي بيطارده ده بيطارده ولا لا, هيلحقه ولا لا, يجري, يجري يجري يجري ويجري من سطح لسطح ومن شارع لشارع لغاية مرة بيبص وراه وهو مرعوب. الحمد لله ما هوش ورايا, لسه جاي يكمل انطلاق, لقف وشه فانه ملاقيكم. يبقى ده كان بيجري من ساعتها من ايه اصلا؟ تصوير مرعب ومضحك في نفس الوقت. الموت يا جماعة فيه في الطب حاجة اسمها العلاج بالكي, الكاوي, علاج الشاب اللي مش قادر يغض بصره, علاج اللي التزم ومش لسه في مقاطع مش قادرين يسيبوها, ان بؤر الشهوة في القلب تكوي بالخوف من الاخرة. يعني بان انا اعرف ان انا هموت. لا يا حبيبي, طب ما كلنا هنموت, امال ايه؟ انك تتوقع انك هتموت الساعة دي, انك توقن انك مش هتخرج من المسجد ده تاني, انك مش هيطلع عليك شمس تاني, انك مش هيدخل عليك ليل تاني. هو ده اللي هيكوي الذنوب اللي في قلبك, هو ده. عشان كده لما بقول لكم تاجر مع الله, يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم ايه من عذاب اليم, تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون, هتعمل لنا ايه يا رب؟ يغفر لكم ذنوبكم. ما حدش هيفهم الكلمة دي غير اللي خايف انه ينزل التربة الليلة. ليه؟ هو ده اللي خايف من ذنوبه, هو ده. امال اللي مسوف ومتقال انه قدامه 100 سنة عم بيتحاسب, ده اللي خايف؟ اللي خايف من الموت الليلة هو ده اللي قلبه مرعوب فعلا. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. ما مش هتدخل الجنة غير من غير ذنوب, ما ينفعش, لازم الذنوب تتشال ولا تتعذب بيها والعياذ بالله. ومساكن طيبة في جنات عدن. طب يا رب, طب ما الجنة فيها حور وفيها دهب وفيها انهار وفيها ليه يا رب المساكن؟ لان الناس دي عشان تجاهد سابت بيوتها يا جماعة. الناس دي عشان الدنيا اتبنى ما كانش عندها وقت تروح بيوتها يا اخوانا. الناس دي عشان تطلب علم سافرت في طلب العلم, وعشان تدعو وتسافر في القبائل, وعشان تجاهد وتقاتل الفرس والروم ما كانش عندها وقت تروح بيوتها يا جماعة. ف وربنا قال لهم ومساكن طيبة في جنات عدن. سبحان الملك الجليل. سورة الجمعة بتقول لك قوم قوم قبل ما الموت يجي ينزع روحك. قوم شيل دينك وإلا يبقى الواحد كمثل الحمار يحمل أصفارة. قوم عظم الدين في حياتك. رابع حاجة قوم وخلي دينك أغلى حاجة عندك في عمرك كله. يعني ايه ديني يبقى أغلى حاجة؟ شوف شوفوا معايا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ايه فاسعوا. ايه ربنا بيكلمكم اهو بيكلمكم اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب يا رب حاضر يا رب ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سمعنا وطعنا يا رب. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. ربنا لسه بيكلمكم اهو ربنا ما التفتش عنكم اهو. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لكم تفلحون. حاضر يا رب سمعنا وطعنا يا رب. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه. مش وإذا رأيتم في اللغة بيسموا ده التفات في الضمير لأنهم التفتوا فالتفت الله عنهم. طول ما كانت وجهتهم الدين كان ربنا متوجه ليهم بوجهه مقبل عليهم بوجهه. لما التفتوا للدنيا ربنا التفت عنه. وكمان حاجة تانية ان ربنا في الاول قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة. المؤمنين اللي هيسيب الدين ويجرع الدنيا مش مؤمن يا جماعة. الايمان ما استقرش في قلبه فربنا خرجه من الخطاب عشان ما يتسماش مؤمن ولا عياذ بالله. يعني سورة الجمعة بتقولك الموقف خطير جدا. قوم قوم وما تلتفتش عن الله. قوم وخلي دينك اغلى حاجة عندك في حياتك. السورة الثالثة اللي معانا سورة التغابن. سورة التغابن بتقول اول حاجة سورة التغابن بتقولها سورة التغابن بتقول لك قوم. الايمان ما هوش كلام ومشاعر. الايمان افعال وتنفيذ وترجمة عملية. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ده عقيدة. والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون مش بما تعتقدون. رغم ان ربنا قال مؤمن الايمان ده المفروض عقيدة. لا عشان ربنا يقولك لو صح ايمانك لاجتهدت في العمل الصالح. زي الموقف الرهيب اللي في سورة البقرة في قصة داود وطالوت لما عدوا النهر مع طالوت ربنا قال ايه فلما جاوزه هو والذين ايه امنوا معه. اول مرة كلمة الايمان تجي في القصة. اللي قالوا بعث لنا ملكا نقاتل ربنا ما سمهمش مؤمنين. اللي خرجوا ورا طالوت ربنا ما سمهمش مؤمنين. اللي مشوا معاه في الطريق ربنا ما سمهمش مؤمنين. اللي جاوز معاه النهر هو ده اللي اتسمى مؤمن. يعني ايه هم اللي خرجوا معاه دول مين؟ زي الوقت الملتحين والمنقبات كده. مش انا بقول لكم كله خلاص ده احنا خرجنا دي ادي احنا ماشيين ورا طالوت اهو. طب اول ما يجي النهر بقى حبيبي واول ما يجي النهر بقى ان شاء الله يا اخت تعملوا ايه؟ المعظم بيقع ويشرب. يا جماعة اللحية ليست برهان والنقاب ليس برهان. البرهان المجاوزة. فلو صح ايمانك لجاوزت ولا يسمى مؤمن من لم يجاوز. عشان كده دايما ربنا يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات امنوا وعملوا الصالحات امنوا وعملوا الصالحات. ليه؟ الايمان ده حاجة جوه تقدر تقيس المنسوب بتاعها؟ لا يمكن. فربنا اداك حاجة بره تقيس المنسوب بتاعها. على قد الايمان اللي جوه على قد العمل الصالح في الجوارح. يبقى اذا اردت ان تقيس منسوب الايمان في قلبك قيس منسوب الاجتهاد في العمل الصالح في جوارحك. انت النهاردة انت هو صح من الفجر بقى نمتلك شوف كم ساعة من الفجر. العشر ساعات اللي صحتهم النهاردة دول كام منهم راح للعمل الصالح؟ هو ده منسوب الايمان في قلبك يا حبيبي. محدش يخدع نفسه محدش يخدع نفسه محدش يعيش في الوهم. زي اللي يقولك انا هدخل رمضان وها ها ها ها ان شاء الله هيبقى قابلني بقى ما تعمل اللي انت عايز تقوله. انت موهوم يا ابني. اما تنفذ اللي انت عايز تعمله دلوقتي هتقدر تنفذه. لكن ما انت عايش في الوهم وبتوهم نفسك وبتخضر نفسك والشيطان بيضحك عليك وبيوم ليك والعياذ بالله. سورة التغابن بتقول لك الايمان ليس مشاعر ولكنه عمل. عشان كده ربنا يقول في المنافقين في الاحزاب ايه اشحة عليكم. ها ماشي اشحة مش عايز يدونا مش عايزين يدونا حاجة خالص. فاذا شاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يخشى عليه من الموت مرعوب. ساعة التضحية والبذل مرعوب مش قادر. زي اللي روحه بتطلع كأنك بتاخد روحه مش بتاخد منه حاجة يضحي بيها. فاذا ذهب الخوف سلقوكم. عارفين اللحمة لما بتتسلق انتوا ممكن تستغربوا. السلق في اللغة هو التشويه والتغيير. السلق في اللغة هو التشويه والتغيير. سلقوكم بألسنة الحداد من الحديد زي السكاكين. عايزين يقطعوكم بلسانهم عايزين يشرحوكم ويشوكوا ويغرقوا بلسانهم. طلقوكم بألسنة الحداد أشحة على الخير. ما هم مش عايزين يعملوا أي خير في عشتهم أبدا. أولئك إيه؟ لم يؤمنوا. يعني إيه؟ لو صح إيمانك لاجتهدت في نصرة الله ليل نهار. لو صح إيمانك لما قعدت. يا جماعة الإيمان ده ما هوش كلمة كده. الإيمان ده ترجمة عمل. دايما ربنا بيجيب مع الإيمان ترجمة عملية دايما، عشان يقولك اوعى تفتكر ان الكلمة دي مجرد مشاعر في القلب. لا، ده ترجمة في كل ذرة في كل جارحة في جسمك. هو المؤمن ده ايديه شغالة في الطاعة ورجليه شغالة في الطاعة ولسانه وعينيه وودنه ومخه وكل جوارحه حد. والله المؤمن ده يا جماعة والله العظيم كل ذرة في جسمه بتسبح في نفس الوقت غصب عنه. هو ده المؤمن، هو ده اللي ملئ ايمان الى مشاشه، هو ده اللي الايمان تصرف في مسارب جسمه كله في كل حتة من جسمه. يبقى صورة التغامل بتقولك ان الايمان ما هوش مشاعر، الايمان الايمان عمل، ترجمة عملية. سورة التغابن بتقولك وبتقولك قوم قوم قبل ما تندم. قوم، اوعى حد يعطلك عن ربنا. ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه. عدو يعني بيكرهني؟ لا، ولكن يريدك المهالك، زي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث للأمانة العلمية ضعفه اهل العلم، ولكن الحديث معناه جماعة متنزل علينا تماما. الوقت يأتي على الناس زمان، اسمع معايا، يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه. أي والله يا رب، أي والله، إلا من فر به من شاهق إلى شاهق، من جبل لجبل أو من حجر إلى حجر، فر عاد يا رب دينه. وحينئذ لا تنال المعيشة إلا بمعصية الله. معظم الناس اللي بيأكل رشوة وربا والعياذ بالله. وحينئذ تحل الغربة. يبقى الملتزم غريب. قالوا يا رسول الله وكيف تحل الغربة وقد أمرتنا بالزواج؟ قال اسمع، اسمعوا يا شباب ويا اخوات، يكون هلاك المرء على يد والديه فان لم يكن له ابوين، فيكون هلاكه على يد زوجته فان لم يكن له زوجة، فيكون هلاكه على يد اولاده فان لم يكن له ولد، فيكون هلاكه على يد اقاربه وجيرانه. ازاي يا رسول الله؟ ده يعني ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ اسمع بقى، يكلفونه ما لا يطيق. يفضلوا يضغطوا عليه، يضغطوا عليك في الدنيا، يضغطوا عليك في الدنيا، يضغط يضغط ها، فيورد نفسه الموارد. يسمع كلامهم، ينفذ كلام. انت عندك شغلانة هنا بألف جنيه ولا بشغل ولا بدخل مكفيك يا ابني، روح اعمل لك عقد عمل مش عارف بكام يا ابني. يا اخي انت هنا في بيئة ايمان، هتروح هناك هتضيع، هتضيع يا ابني. يا ابن المفروض اللي بيسيب بيت الايمان ده زي بالظبط اللي بياكل الميتة كده في الاضطرار الاقصى في الحياة. والله يعني لو صبر لك خيرا له. ولكن سبحان الله، يكلفونه ما لا يطيق فيورد نفسه الموارد فيهلك. تقابله بعد فترة خلاص ما عادش في التزام، زي ما الواحد بيشوف اخوة كتير واخوات كتير استسلموا للضغط الدنيوي اللي بيحصل عليهم في بيوتهم او من ذويهم، بتيجي بعد فترة تلاقي خلاص الايمان ضاع. سورة التغابن بتقول لك قوم قوم والا هتندم. قوم، اوعى حد يعطلك. يعني ايه التغابن يا جماعه؟ السورة دي نزلت في ناس ما هاجروش من المدينه، اتاخروا في الهجره عشان اهلهم ومراتاتهم واولادهم مسكوا فيهم، فجوا من المدينه لقوا الصحابه بقوا علماء، ندمهم، اتاخروا عن مرحلتهم، اتاخروا عن المرحله اللي المفروض كانوا يبقوا فيها، اقرانهم سبقوهم وعدوهم بمراحل. التغابن يعني الغبن انك خسرت تماما. التغابن يعني زي التكاثر كده، الخسارة المتتالية. يعني يقف يوم القيامة يولول، يا ويله والعياذ بالله، يا ندمي على عمر اللي ضاع لما يشوف اللي استغلوا عمرهم في طاعة الله خدوا ايه، يا ندمي على مال اللي ضاع لما يشوف اللي استغلوا مالهم في طاعة الله خدوا ايه، يا ندمي على كل نعمة ربنا اداها له ما استغلتهاش في طاعته لما يشوف اللي استغلوا نعم ربنا في طاعة ربنا خدوا ايه. يوم التغابن هيقعدوا يولولوا ويندموا وفي الاخر خسروا كل حاجة. ده يوم التغابن للي نام. طب وللمؤمن المجتهد يوم الترابح، يوم الفوز. انما مش تغابن، تغابن ليه؟ هو فاز الحمد لله، هو ربح ولله الحمد والشكر. بعد كده سورة محمد يا جماعة، انا عايزك معايا تركز في الفكرة الاساسية اللي انا عايز اعرضها لك. ان السور المدنية الاولى كلها كل كلمة فيها بتقول لك قوم ما تقعدش. ليه؟ لان الصحابة كانوا لسه مش واخدين على التصحيحات المطلوبة، وفي نفس الوقت الدين خلاص ده بيتفتح، لازم شغل ليل نهار عشان الدين يسبق مكائد مكائد الكائدين. فزي الوقت بالظبط الدين محتاج تضحياتكم يا رجالة، الدين محتاج شغلكم، الدين محتاج مالكم وعمركم ووقتكم وحياتكم كلها. لازم تقوموا، لازم تقوم، لازم تنطلق، لازم تتربى، ولازم تتعلم، ولازم تدعو الى الله. لازم انك تقوم بقى. ليه؟ لان خلاص يا جماعه الباب مفتوح الوقت يا جماعه. اللي عايز ينصر دينه ينصر، امريكا تحارب، اليهود تحارب، لو احنا قمنا فاذا دخلتموه فانكم غالبون. بس احنا نقوم، بس احنا نقوم. قوم ومالكش دعوه، قوم القى عصاك فاذا هي تلقف ما يفكون. اجتهد ومالكش دعوه يا ابني. الفرق ما بين جهدك وبين فتح الله بسببه بعده زي الفرق ما بين عملك وبين ثواب الله بعده. يا جماعة احنا جهدنا مش سبب فتح، ولكن لما ربنا يرى منك الصدق هيفتح من عنده فتوح عظيمة مش على قد مجهودنا ابدا. ولكن نقوم يا جماعة، نجتهد يا اخوان. حدش عارف الثمرة ايه، حدش عارف. الواحد ممكن يلاقي يدي ما يقدر درس صغير، ما تعرفش هيطلع منه ايه. انت اي باب يتفتح قدامك استغله، ما تعرفش ربنا هيجيب منه خير شكله ايه. ما تقفلش باب لنصر دين الله وللعمل والطاعة ابدا. انت عايز تقول قوم قوم قوم، اقوم اعمل ايه؟ قوم اعمل ايه؟ لسه شهر ونص على رمضان. قوم مع القرآن، قوم مع تربية نفسك، قوم في الدعوة الى الله، قوم في صناعة المعروف، قوم اشتغل، قوم. وبعد رمضان بقى باذن الله قوم اطلب علم، قوم اشتغل بقى، ابدا اعمل حاجة تبنيك بحق وحي في دين ربنا سبحانه وتعالى. سورة محمد بتقول لك ايه؟ سورة محمد بتقول لك قوم، ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. ازاي؟ من اولها كده. شوف الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا. ايه يا رب؟ هو فين يا رب؟ الف ميم ولا نون ولا قاف ولا صاد؟ فين يا رب المقدمات بتاعت الصور؟ مفيش مقدمات. ليه؟ مفيش وقت، مفيش وقت. ليه يا رب؟ لان بعدها على طول في الايه الثالثه فاذا لقيتم الذين كفروا، في مواجهه جايه، في امتحان حقيقي جاي. اللي فاكر ان مفيش جهاد ما بين المسلمين وامريكا جاي يبقى واهم. اللي فاكر ان مفيش جهاد قريب جدا جاي ما بين المسلمين واليهود يبقى واهم. يا جماعه المواجهه جايه ولقاء الكفار جاي، لازم تستعد من دلوقتي. سوره محمد بتقول لك قوم قوم قوم يا حبيب قلبي. اي مصيبه تهون الا في الدين، فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون، والله معكم، والله معكم ولن يتركم اعمالكم. يعني ايه لن يتركم؟ يعني مش هيترك فيه. هو مين الموتور اللي اتقتل له قتيل؟ اللي اتسرق فلوسه؟ قال له هو الموتور اللي اتقتل له قتيل. طب ربنا قال لن يتركم اعمالكم، يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول لك المصيبه الحقيقيه مش ان فلوسك تروح، المصيبه الحقيقيه ان دينك يروح، المصيبه الحقيقيه ان عملك الصالح يروح. عشان كده اي قوم، اي مصيبه تهون الا في الدين. سوره محمد بتقول لك قوم، اوعى تسقط في الامتحان. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. لنبلونكم حتى ايه؟ حتى نعلم المجاهدين. يعني هتفضل تبتلى تبتلى تبتلى لغايه ما يبان انت صادق ولا كذاب. هتفضل تبتلى على طول لغايه ما يبان انت ايه حقيقتك. زي سوره الاحزاب كده في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ايه؟ ريحا ها؟ وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون ايه؟ بصيرا. يعني ايه؟ يعني لما جم الجنود دول ناس قامت وناس نامت وناس هربت وناس صدرت صدرها تحمدنا. ربنا يرى كل حاجه. الواقع اللي احنا عايشين فيه ده امتحان ليا وليك وليكي، امتحان. ربنا يرى الوقت كل واحد بيعمل ايه قصاد الحرب المشنونه على دينه. ربنا يرى يا جماعه موقف كل واحد مننا ايه. وكان الله بما تعملون بصير. احنا في امتحان، امتحان هتمتحن. مين اللي هيجاهد؟ انا يا رب. طب مين اللي هيصبر على الجهاد وهيثبت؟ انا يا رب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. اوعى تسقط في الامتحان، اوعى ربنا يطلع عليك يلاقيك ساقط، ساقط نايم وخلاص. سوره الاحزاب يا جماعه لما الاحزاب جم حصل ايه؟ ناس والعياذ بالله ناس بدات تحارب في الدين من وسطنا. اشحة عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون فاذا ذهب الخوف سلقوكم. ايه ده؟ وناس اتقلبت تماما تماما. مش ممكن الاخ فلان بتاع امبارح هو ده؟ مش ممكن دي فلانه اللي كانت مكسره الدنيا امبارح في الدعوه؟ مش ممكن. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا. وناس كل قضيتها مشاكلها الخاصه ان بيوتنا عوره. وناس من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. انت مين في الموقف ده؟ سورة محمد بتقول لك قوم قوم. احسن عاقبة القعود وحشة قوي قوي. قوم يا حبيب قلبي ما تقعدش، ما تحدش يقعد يا جماعة. الاخ اللي لما تقول اشتغل في الدعوة والله اصل انا مش عارف، طب طلب العلم والله اصل انا، طب تربية نفسك والسعي في التربية والله اصل انا. احذر ان تقع في قول الله ائذن لي ولا تفتني. الا في الفتنة سقطوا. انت مفتون يا اللي ما بتتحركش عشان دينك، انت مفتون يا اللي ما بتتحركش عشان ربنا. امال مين المخلص اللي مش مفتون؟ من جاهد قتل نفسه لتكون كلمة الله هي العليا. كلمة الله، لفظ الله هو اكتر لفظ على الألسنة وفي القلوب وفي الحياة كلها. هو ده، هو ده المخلص، هو ده اللي مش مفتون، هو ده اللي ماشي صح. يا جماعة عاقبة السقوط وحشة يا جماعة، عاقبة السقوط وحشة ايه؟ في الدنيا وان تتولى ويستبدل هتستبدل، اعوذ بالله. طيب وفي الدين وفي الاخرة؟ في الاخرة فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم؟ ليه؟ لانك فرت من المعركة بوشك واديتها ظهرك، يتضرب على وشه وظهره. طيب يعني في الدنيا يتعاقب يستبدل، وفي الدين يتعاقب، وفي الاخرة يتعاقب يضربون وجوههم وادبارهم، وفي الدين يتعاقب. اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. هتضيع كل اللي انت عملته قبل كده، هتضيع كل اللي فات. يعني ايه؟ يعني مفيش تهاون يا جماعة. سورة محمد بتقولك مفيش تهاون، عشان كده سورة محمد بعدها سورة ايه؟ ها؟ الفتح. ليه يقولك سورة الفتح بعد محمد؟ يقولك عشان كل مربي ياخد امل، وكل طالب ياخد امل، لان سورة محمد بتتكلم عن عيوب كثيرة في الصف، بخل وضغن وتكاسل و تقوم تيجي سورة الفتح تلاقي ناس شعل منطلقين مولعين، مش عايزين يرجعوا تاني مكة، مش عايزين يرجعوا المدينة. النبي بيقول لهم مفيش قتال، ارجعوا. هم مصممين يدخلوا ويقاتلوا في مكة. قال له ايه اللي قلب ده؟ ده التربية، استمرار التربية. اوعى تيأس من نفسك، استمر مع نفسك، استمر في المجاهدة مع نفسك، وانت هتوصل للمرحلة اللي بعد ما كان بيقول لك يا عم اتزق بقى واعمل حاجة، تلاقي يقول لك يا اخي بس بلاش الحماس الزائد ده يا اخي، يا اخي بالراحة، ما تقتلش نفسك يا اخي. تلاقي الموضوع اتقلب. ليه؟ عشان التربية، لانك انت تربيت. فصورة الفتح بعد محمد بتدي امل عظيم لكل مربي ولكل طالب. صورة محمد بتقول لك ايه؟ صورة محمد بتقول لك مفيش مخدرات، مفيش وقت، دينك بيتحارب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صد واقف زي الجدار في وش الدعوة كده ثلاث مرات في الصورة، جدران ورا جدران ورا جدران. سورة محمد بتقول لك انت مستني ايه من الدنيا؟ انت عايز ايه من الدنيا؟ دنيا دي قوم يا ابني، قوم. ايه اللي ماسكك في الدنيا؟ مثل الجنة التي وعد المتقون. الواحد ساعات يفكر والله يا جماعة احنا ماسكين في البتاع اللي احنا قاعدين فيها دي ازاي؟ طيب انها ازاي دي اللي اسمها دنيا دي؟ طيب يا اخوانا يعني اذا كانت الدنيا الحقيرة ده هي اتهبلت الناس، امال اللي ربنا قال عليها عظيمة تبقى ايه؟ يا جماعة الاخرة دي، الاخرة دي يعني ربنا، يعني انا الوقت قاعد مع احمد ومحمد وابراهيم، انا في الاخرة هبقى مع ربنا. الاخرة دي يعني النبي عليه الصلاة قاعد معاه وبتكلم معاه. الاخرة دي يعني الملائكة اصحابك حبايبك، الملائكة. الاخرة دي يعني الصديقين والمرسلين والصحابة. الاخرة دي يعني النعيم العظيم. ربنا بيقول مثل الجنة، يعني ايه مثل الجنة يا رب؟ اصل الجنة بتاعت عموم الناس، ينفع انها تتقارن بالدنيا؟ ربنا قال لموسى زي عشر خمس زي اعظم ملك من ملوك الدنيا 50 مرة، ده الحديث اللي احنا كلنا عارفينه، ولكن الفردوس الاعلى لا اولئك الذين اردت، ده حاجة تانية خالص. فلما ربنا يقول مثل الجنة التي وعد المتقون، ده دي جنة ما تقدرش انك تفهمها اصلا ببقية الدنيا ولا باوصاف الدنيا، ده دي جنة السابقين المجاهدين. انت ماسك في ايه؟ ماسكين في الدنيا ليه يا جماعة؟ يا جماعة ده الاخرة دي والله العظيم لو استشعرتها بقلبك هتبقى مقهور على كل ساعة هتعد عليك في الدنيا. عارفين الواحد كان بيفكر امبارح، سبحان الله، المؤمن ده اكتر واحد عايز يعيش واكتر واحد عايز يموت. اي والله العظيم اكتر واحد عايز يعيش سيدنا موسى لما جاله ملك الموت فقع عينيه. ليه؟ لا انا عايز اعيش، انا عايز انصر الدين، انا عايز الارض المقدسة ترجع لإيدي. واكتر واحد عايز يموت زي الصحابة ولقد كنتم تمنون الموت. ليه؟ انا عايز اقابل ربنا بقى، انا عايز ادخل النعيم المقيم بقى. المؤمن ده يا جماعة قلبه عجيب، عجيب والله العظيم، احوال في غاية العجب، عجائب قلوب المؤمنين دي لا ينتهي الحديث في ذكرها. سورة محمد بتقول لك قوم، لو شلت هم الدين ربنا هيحل لك كل مشاكل الدنيا. عشان كده ربنا بيقول كفر عنهم سيئاتهم وايه واصلح بالهم. ازاي يا رب؟ ده دول اخر ناس ينفع يصلح بالهم. ليه؟ ده دول مجاهدين يا رب. المجاهد ده واحد ثبته يا جماعه، ممكن مراته حامل وابنه عيان وبنته الدراسه بعد شهرين مش سايب لها فلوس. المجاهد ده واحد يا جماعه خرج وساب الدنيا تضرب تقلب لانه الصدع فجاه في الجهاد. فالمجاهد ده المفروض كل حياته مشاكل، ربنا يقول لك لا اصلح بالهم. يعني ايه اصلح بالهم؟ صلاح البال ده بيبقى ما فيش في حياتك ولا مشكلة، هو ده صلاح البال. يعني لما ساب الدنيا وشال مشاكل الدين ربنا حلله كل مشاكل الدنيا. يا اخوانا ده يقين، يقين يا جماعة، يقين الشخصية دي اللي القرآن بيربيها دي لما بتتحقق في الواقع وبتتربى ما تعرفش بيقيمتك عند ربنا ايه. هو عسكري اسمها ايه العساكر اللي هم بيمسكوا عصيان دول اسمهم امن مركزي دول اللي ايه، هو عسكري امن مركزي قيمته عند الحكومة زي الضابط ابو نجمتين؟ لا طبعا. طب الضابط ابو نجمتين زي قوات العمليات الخاصة؟ لا طبعا. طب الضابط بتاع العمليات الخاصة زي راجل مخابرات؟ لا طبعا. كل ما بيبقى مهارياتك اعلى وخلوصك للموضوع ده اعلى كل ما بيبقى ليك قيمه اكتر. انت كل ما بتبقى رجل عمليات خاصه في الدين، رجل دعوه ورجل قيام ورجل علم ورجل هدايه، كل ما قيمتك بتزيد عند ربنا سبحانه وتعالى، كل ما قيمتك بتعلى عند ربنا، كل ما ربنا بيحفظك بحفظه في السماوات والارض. يبقى اذا سوره محمد بتقول لك ايه؟ سوره محمد بتقول لك قوم قوم، مفيش وقت، خلاص المواجهه جايه، قوم شيل مشاكل الدين وربنا يحل لك كل مشاكل الدنيا واصلح بالهم. قوم انت ماسك في الدنيا على ايه؟ ده الدنيا دي ربنا بيقول في سوره محمد انما الحياه الدنيا لعب ولهو، دنيا ايه بس يا جماعه اللي احنا ماسكين فيها؟ قوم ما تسقطش في الامتحان ابدا ابدا. ونبلو اخباركم، ربنا هيمتحنك امتحان بعد امتحان. قوم المصيبه الحقيقيه اي مصيبه تهون الا الدين ولن يتركم اعمالكم. قوم لان عاقبه الاوعاد وحشه قوي قوي قوي، قلت لكم هتخسر ايه في الدين والدنيا والاخره لو قعد، ومنها وان تتولوا يستبدل، هتستبدل ولا تبطلوا اعمالكم، هتضيع كل اللي انت عملته. ليه ليه كل ده؟ عشان قعدت والعياذ بالله. السوره قبل الاخيره سوره الحديد، سوره الحديد بتقول لك ايه برضه؟ قوم، كله بيقول قوم، كل السور ده هي بتريد انك تبقى جزوه منتقده لدين الله. سوره الحديد بتقول لك قوم، قوم ايه؟ قوم قبل ما الفرصه تضيع. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. او احنا الوقت يا شباب، الوقت يا اخوات، الوقت يا جماعه، الوقت احنا قبل الفتح تاني. انفق بقى واشتغل بقى، اسس لدينك حاجه ولا مشروع في الواقع بقى. فحد هيقول طب ليه؟ هقول لك يا حبيب قلبي، وانا لو في صحراء وعطشان وجبت لي كوبايه ميه ساقعه، يا نهار ابيض، اللي صايمين الوقت عارفين كلمه كوبايه ميه ساقعه دي نازله على قلوبهم ايه؟ ليها معنى. زي ما كنت عزومه و500 صنف وجبت لي كوبايه عصير كريز ولا اناناس، هو عصير الكريز ممكن عند ناس اغلى من كوبايه الميه، ولكن فرق القيمه لا يقارن. انت اديت لي كوبايه ميه وانا بموت من العطش، وانا محتاجها عشان اعيش، عشان حياتي، مش عشان اتمتع ولا عشان اتقوى، عشان اعيش. عشان كده انتوا الوقت اللي انتوا بتعملوه لدينكم بتعملوه للدعوه عشان تعيش، عشان تبقى. اللهم انتهى لك هذه العصابه فلن تعبد في الارض ابدا. احنا يا جماعه لسه قبل الفتح يا جماعه، لسه الدين محتاج تضحياتنا عشان يقوم دين الملك سبحانه وتعالى. سوره الحديد بتقول لك قوم، قوم هتندم على عمرك. ده هو المنافقين لما جم يوم القيامه يقولوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا الدنيا تاني، كانوا في الدنيا ضيعوا عمرهم، لما جم الاخره ندموا. ما تضيعش عمرك، عمرك بيتسحب منك، كل يوم بيتسحب من عمرك، وانت ممكن تموت في اي لحظه والله العظيم، عمرك بيتسحب منك. ما تخليش نفسك تندم على عمرك. سوره الحديد بتقول لك قوم، هو انت لسه ما قمتش؟ الم يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم؟ انت لسه ما قمتش، انت مستني ايه؟ مستني لما تيجي يوم القيامه تشوف السابقين المقربين اللي اجتهدوا في الدنيا ومنهم ناس انت عارفهم بيجروا على الفردوس الاعلى وانت واقف مقهور قدامهم. انت مستني اما تشوف الدين انتصر واعز بس مش على ايدك وانت كنت متفرج وهتفضل متفرج. انت مستني اما الدنيا تنقضي وانت لسه ما وصلتش لربنا، اما عمرك يخلص وانت لسه قلبك ما تصلحش، اما الدنيا تروح وانت لسه صاحبتك ما اتفلتش حسنته وما تبتش من كل سيئه عملتها زمان. مستني ايه؟ الم يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم؟ قوم قوم، هو انت لسه ما قمتش؟ سوره الحديد بتقول لك قوم، ولو وقعت قوم تاني، اوعى تقف. اكبر مصيبه ان اللي يقع في الطين يقعد يتمرمخ فيه ويصوت بعد ما يقع. يا ابني قوم نفض نفسك واجري. الاخر يقول لك عملت ذنب وهنتكس، يا ابني نفض نفسك واجري يا ابني، وكل ما تقع قوم تاني. فما رعوها حق رعايتها الرهبانيه. مصيبه بعض الاخوه اللي يعمل عشان ربنا اعمال صالحه عظيمه قوي بس ما يوصلش عليها، يقوم والعياذ بالله ينزل اكتر ما لو كان ما عملهاش. ما فما رعوها حق رعايتها. الاعمال اللي ربنا رزقها لكم في حياتكم رعوها يا جماعه، حافظوا عليها، ولو وقعتوا فيها قوموا تاني وكملوا. سورة الحديد بتقول لك قوم قبل ما مقامات السبق تخلص، سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة. سابقوا يعني ايه؟ يعني العدد محدود، غير سارعوا، سابقوا العدد محدود، دي مسابقة قبل ما غيرك يسبق وياخد الاماكن وخلاص تروح منك وتبقى خلصت. سابقوا، سورة الحديد بتقول لك قوم، وسورة محمد بتقول لك اتحرك، وسورة الصف بتقول لك انطلق، وسورة الجمعة والتغابن بتقول لك فوق. يا ايها المتطاقل قم، يا ايها المزملين المدثرين المتاخرين قوموا، ويا ايها النشطاء ازدادوا قوم على قوم. قوموا يا جماعة، قوموا يا اخوانا، يا اخوانا قوموا في الدين، قوموا في طلب العلم، قوموا في العبادة، قوموا. رمضان لسه عليه شهر، انتوا نايمين ليه؟ ما عادش فيه نوم، خلاص خلاص قوم وهات اخرك واقتل نفسك واجتهد، خلاص يا جماعة ما عادش فيه وقت. انا بقول الكلام ده، انتوا ممكن شايفيني بعرق ومتنرفز ليه؟ اصلا انا نفسي انك تستعمل، بس يعني مش للاسف، بس مش بمزاجي ولا بمزاجك. انت مش هتستعمل غير لو ربنا اراد انك تستعمل. مش انا ما اقدرش اختار لي دين ربنا، ربنا اللي بيختار لي دينه. عشان كده ربنا قال الله اعلم حيث يجعل رسالته. انا بقول لكم ده يا شباب وانتوا قاعدين، الله اعلم حيث يجعل دعوته، الله اعلم قلب مين فينا اللي يستاهل انه يستعمل بكره، الله اعلم قلب مين في الاخوات اللي تستاهل انها تستعمل بكره، ولا تبقى زوجة واحد من اللي ربنا يفتح على ايديهم، ولا الله اعلم حيث يجعل دعوته. الله اللي يعلم. احنا واقفين قدام بعض دلوقتي، في واحد ممكن مركز، واحد نايم، واحد قلبه مشغول، وواحد محدش عارف غير ربنا سبحانه وتعالى. ذلك بيني وبين عبدي، الله اعلم حيث يجعل دعوته. الله اعلم مين فينا اللي يستخدم، ده حاجه من عند ربنا، مش بمزاج حد ولا باختيار حد. النهارده يا جماعه كنا مع الشعار الاول بعد مقدمة سلسلة اصلاحات قبل رمضان، وهو شعار قبل رمضان اوقد شعلة الانطلاق مع الصور المدنية الاولى، اوقد شعلة الانطلاق مع الصور المدنية الاولى. خلاص الشعلة تنطلق ونبدأ نجري بقى باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نقوم ونجتهد. الصور المدنية الاولى اللي انا قلتها لكم ديت طبعا حاجة يعني معروفة، طبعا حاجة معروفة يا جماعة، ان الصور دي باذن الله سبحانه وتعالى هتبقى البرنامج بتاع القرآن بتاعنا هذا الاسبوع. الاسبوع ده هيبقى برنامج القرآن بتاعنا هو الصور المدنية الاولى. انا لسه ما قلتلكوش صورة الزلزلة، صورة الزلزلة بسرعة كده بتقول لك قوم حافظ على كل لحظة في عمرك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة. يا نهار ابيض، احنا نتحاسب بمثقال الذرة، يعني الميزان الرهيب بتاع الاخرة. يا اخوانا كل ما الميزان يكبر حساسيته بتقل، يعني موازين البسكول اللي بتوزن العربيات اللي بالاطنان، العربيات المقصورتين مش ممكن تحط عليها جرام تقيس، ولا يمكن. ومع ذلك رغم ان ميزان الاخرة اكبر ميزان، الا انه ادق في الحساسية من موازين الذهب والالماس بمثاقيل الذر. طب يا رب ليه سورة الزلزلة تبقى في اول المدينة؟ ده عاملة بالضبط زي سورة التكوير اللي شرحناها، عاملة بالضبط زي الصور اللي احنا شرحناها بتاعت المكية الاولى. ازاي تبقى دي في عشان ربنا يقولك انك محتاج في كل المراحل كده، في كل المراحل التربية القلبية لا تتوقف ابدا. عشان كده ربنا ينزل صورة زي دي في المدينة باذن الله سبحانه وتعالى، عشان يقول لنا ان التربية القلبية هي وظيفة عمري وعمرك. قبل ما يعني نوصل لاخر حاجة واخطر حاجة واهم حاجة اللي هي الايه، ها، اللي هي التوصيات، اللي هي التوصيات. انا عايز حد منكم بسرعة يقول لي يا جماعة باذن الله قبل ما نوصل للتوصيات، وقبل ما نوصل للحاجات اللي توزع، خدها في قلبي كده، قلنا الست صور ايه؟ يلا بسرعة، ها، صورة الصف، ها، اثنين، الجمعة، ثلاثة، تغابن، اربعة، محمد، خمسة، حديد، ستة، الزلزلة. قلنا ان كل الصور بتقول ايه؟ قوم. اكتر حاجات مهمة في القيام في صورة الصف كانت ايه؟ قوم. الدين مش بتاع كلام، قوم، ايمانك هيضيع لو ما تعهدتوش وحافظت عليه، قوم، خليك حواري من حواري الدين ده، وناصر من نصراء، وجند من جنود المخلصين. اهم الافكار اللي كانت في صورة التغابن ايه؟ قوم. مفيش حد يعطلك في الدين، زوجة ولا ولد ولا دنيا، والا هتندم. قوم. الايمان عمل وليس مجرد مشاعر. اهم الافكار اللي كانت في صورة الجمعة ايه؟ قوم. حافظ على دينك، خلي دينك في حياتك، خلي دينك اغلى حاجة عندك في حياتك، ولا ربنا هيلتفت عنك. قوم، عظم الدين في حياتك، قوم، شيل الدين، قوم، ملك الموت هينزع روحك في اي لحظة، قوم الحق قبل ما حياتك تخلص وتروح، قوم الحق. صورة الزلزلة، قوم، اوعى تضيع لحظة ولا ثانية ولا دقيقة في عمرك. صورة محمد بتقول لك قوم، ما عادش في وقت المواجهة جاية، خلاص قوم الدنيا ما تستاهلش والله العظيم، شيل هم الدين وربنا يحل لك كل مشاكل الدنيا. قوم نعيم الجنة لا يوصف ولا يتخيل ولا يتوقع، هي الحياة الحقيقية. قوم لان عاقبة القعود وحشة قوي قوي قوي قوي قوي. كفاية يضربون وجوههم وادبارهم لانه ما اشتغلش، لانه هو عمل كل حاجة في الدين الا الجهاد والبذل والتضحية. قوم سورة الحديد جت بعد كده بتقول لك قوم قبل ما الفرصة تروح، قوم قبل ما الفرصة تروح وعمرك يروح وتندم. قوم ولو وقعت قوم وكمل تاني، ارعى كل طاقة ربنا ادالك في حياتك. قوم ما ينفعش انك لغاية الوقت لسه ما قمتش، لازم تقوم عشان ربنا سبحانه وتعالى، لازم تقوم لاجل دين ربنا. قوم وشوف صغر وقف عليه في الصف، قوم لسه الطريق طويل قوي. من انصاري الى الله؟ كل واحد يجاوب على نفسه. الست صور دول يا جماعة احنا ان شاء الله منهجنا الفترة الجاية هيبقى ان احنا التوصيات، عشان ما نشتتكوش، الورقة بتاعت الصحة قبل رمضان فين؟ الاخوة على النت ربنا يبارك فيهم ويجزون كل خير، عملوا درس اصلاحات قبل رمضان ضمن حملة رمضان جديد، الحملة اللي احنا عاملينها على موقع النت، حملة رمضان جديد كانوا يسموها اصلاحات قبل رمضان، الله يغفر لكم. المهم اللي لخصوا درس اصلاحات قبل رمضان في 10 اصلاحات، ولخصوا المشاريع اللي موجودة عليه والكلام اللي انا قلته المرة اللي فاتت، وكمان كتبوه وطبعوه، ربنا يبارك فيهم، قولوا امين، وربنا يخليكم احسن منهم يا رب كمان، ويخليهم احسن منكم ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. الورق ده هيتوزع عليكم اخوة واخوات، ولكن محدش يوزعه غير لما خلص التوصيات. وبفكر الاخوة اللي ساند على الحيطة يعني بالله عليكم، اول ما الدرس يخلص يطلع قدام، والاخوات ان شاء الله ينزلهم ينطلقوا 10 دقايق، مفيش اخ يتحرك من مكانه لغاية ما الاخوات باذن الله تنطلق، لان احنا مش جايين نفتن نفسنا ولا حد جاي يفتن نفسه، احنا جايين عشان ربنا يا جماعة نبقى خالصين مخلصين لله. كل مرة هنعمل مشروعين، مشروع قرآني تربوي ان احنا هناخد توصية في القرآن. توصية الاسبوع ده ايه؟ ها؟ الصور المدنية الاولى، العينة اللي احنا ارتقطناها ده ايه؟ الست صور دي، دي تعيش مع قيام ليل الليلة وتعيش مع تلاوة وفهمه على قد ما تقدر قيام ليل الاسبوع ده، لانك هتتشحن شحنة لو فهمتهم والله العظيم هتتشحن شحنة. طيب التوصية الدعوية يعني احنا ناخد توصية قرآنية تربوية وتوصية حركية، حاجة نتحرك حاجة نشتغل فيها. يا جماعة احنا الوقت لو في المسجد 500، واظن ان الموضوع يا يعني اخوة واخوات واظن الموضوع اكثر من كده، لو احنا 500 بس في المسجد يا جماعة، وكل واحد وزع 5 شرايط في اليوم، 5 شرايط في الاسبوع، هنوزع كم شريط؟ 2500. طب لو كل واحد وزع 10 شرايط في الاسبوع، 5000، 5000 شريط هيخرجوا مننا اسبوعيا للمواصلات والاصدقائنا. بس اي شريط تدي لاي حد في مواصلة او غير مواصلة عهد قدام ربنا تشغله، قال لك اه خلاص ادهوله، لازم كده يا جماعة. او وقفت شاب في الشارع جاي تدي له شريط، قول له عهد قدام ربنا تسمعه، لو قال لك اه ادهوله، انما ياخد يرمي لا. فايه رأيكم يا جماعة نعمل مشروع ان كل واحد يوزع اسبوعيا 10 شرايط؟ طب انا معيش 15 جنيه ولا 10 جنيه طبعا 10 شرايط اعمل ايه؟ لم من اصحابك يا اخي. يا جماعة لازم نشتغل في الدعوة، لازم لازم يبقى فينا شغل في دين ربنا سبحانه وتعالى. المرة اللي فات احنا اعلنا عن متطوعين لصناعة المعروف والعمل الخيري، المرة دي برضو اللي عايز يجي باذن الله سبحانه وتعالى. يعني ايه يعني انت اسمك يا راجل؟ طيب محمد، محمد اهوت قدام اهوت، يعني هيقف مكاني بالظبط بعد الدرس ان شاء الله. محمد استلت اعدادي، اه هياخد اسمه ورقم تليفون اللي عايز يتطوع في العمل الخيري باذن الله سبحانه وتعالى، كمالة على الناس اللي جم المرة اللي فاتت، وان شاء الله كله ان شاء الله يشتغل باذن الله سبحانه وتعالى. الوقت يا جماعة هات لي هات لي سيديهات كده، السيديهات دي سيديهات الطريق الى الايه؟ الى القرآن، اللي هو 30 درس، 30 ساعة، كل ساعة شرح جزء، شرح جزء تسمعه وبعد كده تعمل ايه؟ تصلي بيه. خلاص حد عايز ياخد سيديهاية ويطبقها؟ حد ياخد السي دي ويطبقه؟ ها الرجاله الصغيره، لا احنا عايزين الرجاله اللي، طب استنى، طب خد خد حلو، حد ياخده ويطبقه يا جماعه؟ هتاخده وتطبقه؟ انا مش عارف والله يا جماعه انتوا عازمينكم شكلها ايه، انا لو انا مكانكم عمري ما ارفع ايدي ابدا، يعني الناس خافت. لا ارفع ايدك حبيبي، ده بقولك انك احسن مني يعني، مش بقول حاجه يعني. يعني مين ياخد السي دي ويسمعه؟ وانا بكرر تاني يا جماعه والله العظيم اتمنى ان يطلع احسن منه مليون مره، قسما بالله الملك الجليل احسن منه مليون مره، سواء على ايدي او على ايد اي حد بقى، بس يعني والله القضيه بس القران والتربيه. خد يا حبيب قلبي، ادي للراجل الطويل الراجل الطويل ده، مين ياخده؟ خد يا حبيب قلبي، ها خد. الاخوات اللي عايزين السي دي ده في السايبر اللي في وش استاد الجامعه، اللي هو شادو خد حب قلبي. لا لا مش هتحب مين. لا ما احنا عايزين بس الناس. لا بصوا يا جماعه كل واحد يقعد مكانه ولا ندفع غرامات. ها انت عايز ايه؟ طب خد ده كده شوف اللي رفع ايده حواليك ياخدهم بس امانه قدام ربنا يا جماعه يتسمع. خلاص خد يا حبيب قلبي اديه للي حواليك اديه اللي رفع ايده بس اللي حواليك. ايه هتديه اللي ورا؟ طب خد اديه اللي ورا ده خلاص اديه اللي ورا ده وان شاء الله هو يجي على رده. لا خد انت خد واحده ماشي خلاص بس استنى اللي رفع ايده يا جماعه ما ح... لا اله الا الله الراجل الطيب ما نفذش اللي احنا قلنا عليه. خلاص يا اخواني خلاص خلاص اهو بص يا حبيب قلبي العلبه دي الراجل لابس قميص اخضر توصل لايديه انت ده وانت اللي تديها اللي حواليك. خلاص ده اللي رفع ايده. خلاص يا جماعه خلاص هجيب لكم منها واللي عايز منها سايبر شادو اللي في وش استاد الجامعه ياخدها ان شاء الله. طب شوفوا بقى الحاجه الاحلى هات المصحف شوفوا الحاجه الاعلى بقى ادي يا حبيب قلبي ادي شوفوا الحاجه الاعلى بقى يا اخواني معانا مصاحف لونين ربنا يبارك فيك. الاخ نظره 6 على 6 ولا ايه الاخ ايه لا ده معلش اديني بقى خلاص يا اخواني يا رجاله يا سلام ايه اقبال الامه على القران ده احنا رجعنا لعهد السلف ولا ايه ده لو الشرايط دي بجد بتتسمع يبقى ان شاء الله نفتح الفلسطيني السنه الجايه ان شاء الله يا رجاله. خلاص ما عادش خلاص ما عادش خلاص كله يقعد احنا معانا بقى دلوقتي مصاحف عشان اللي ما خدش سيدي ياخد مصحف. مين ياخد المصحف ده ويختمه الاسبوع ده؟ هتختمه يا راجل خد يا عمي والله يا جماعه انا مش مصدق نفسي يعني مين ياخد المصحف ده هتختمه؟ لا مش تختمه تقرا من قف لاخر المصحف. خلاص كلام رجاله يلا كلام رجاله تقرا من قف لاخر المصحف كلام رجاله ويفضل معاك في رمضان تقرا منه هات مصحف هيبقى مين ياخد المصحف ويختمه؟ طب خلاص الراجل مش رماني وانت واللي جنبك انتوا الثلاثه لا لا لا اقعد بقى انت بقى خلاص هتاخد وتختمه خد هيبقى معلش حبيب قلبي هات بقى هات مين ياخد المصحف ده ويختمه ويوزع 10 صلوات الاسبوع ده على المواصلات او في اي حاجه انت حبيب قلبي والراجل اللي بقى قميص اصفر وانت حبيب قلبي وانتوا طب خدوا انتوا الثلاثه يلا خد الدول وانت هتختموا الاسبوع ده طيب خد حبيب خلاص يا اخواني خلاص يا جماعه خلاص الموضوع كده خرج من السيطره انتوا كده هتزعلوا لي فعلا يا راجل صغنن هتقرا من قفل الاخر يا شباب اللي عنده اطفال من الشباب او الاخوات في رمضان قولوا له ختمتك من قفل اخر القران كل ما تخلصها ارجع هاتها تاني واخدين بالكم بحيث ان يبقى برضه الاطفال لهم برنامج لان طفل مش هيقدر يختم القران الا لو متربي تربيه مرجله هتاخده حبيب قلبي هتختمه انت هتختم خد يا عم ها حد ورا عايز ياخد المصحف ويختم انت حد تاني انت قميص اسود والراجل اللي جنبه انتوا الثلاثه انتوا الثلاثه خلاص خد حبيب قلبي ثلاثه خد الدولار